الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في رسالته تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، قال رحمه الله تعالى: ويجوز قراءتها مالك وملك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا بفضل الله ومنته مع تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني. المصنف بعد أن بين كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله في صلاته، وأنه كان يقف عند رؤوس الآي أو رؤوس الآيات، فإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقف، وإذا قرأ الحمد لله رب العالمين وقف إلى آخر السورة، وكذلك فيما يقرأه من السورة التي بعد الفاتحة، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا إذا وجد المصلي خاصة في بعض مساجد المسلمين، تجد بعض الأئمة يسرعون في الصلاة، فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة بصورة متأنية فإنك لن تدرك قراءتها معه، فيفجأك مباشرة بالتكبير للركوع. وكذلك أحيانا إذا جاء المصلي مسبوقا ووجد الإمام قد قرأ شيئا من صلاته في قيامه، فإذا تأنى في القراءة ربما لم يتمكن من قراءة سورة الفاتحة، في هذه الحالة لا حرج أن يقرأ الفاتحة ليكملها مع التدبر والتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكي يدرك الرقعة مع الإمام وهو قد قرأ شيئا من أو قرأ شيئا من الفاتحة أو قرأها كلها، ففي هذه الحالة لا حرج إن شاء الله من قراءة الفاتحة بصورة سريعة بلا تداخل في كتاب الله مع التأمل والتدبر لما يقرأ من هذه السورة العظيمة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وكان أحيانا يقول ملك يوم الدين، كل ذلك جائز لأن هذا وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من القراءات المعتبرة والثابتة، مالك وملك يوم الدين. وفاتني أن أنبه على مسألة، أن أولئك الأئمة الذين يتعجلون في قراءتهم يستدلون بحديث ضعيف، لا أدري نبهت عليه أم لا، أنهم يستدلون بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الفاتحة في نفس واحد أو بنفس واحد حرمه الله على النار، ولذلك يتعجلون في قراءتهم، وأنت تحتار كيف قد فرغ من سورة الفاتحة في أقل من ثانية أحيانا، فهذا لا يصح. على الأئمة أن يقرأوا القرآن بالتدبر والتأمل ولا يتعجلوا إلا لسبب طارئ. من هذه الطوارئ أحيانا إذا جئت إلى صلاة الجمعة ووجدت الإمام يخطب، في هذه الحالة لا تجلس، وإنما تصلي ركعتين خفيفتين، تعجل نوعا ما في صلاتك للركعتين لكي تدرك خطبة الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي جاء المسجد ووجده قد جلس، قال له: يا هذا، أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فركع ركعتين. وفي رواية قال: تجاوز فيهما، يعني عجل في قراءتها لكي تدرك خطبة الإمام. فهذه حالات تحتاج فيها إلى التسريع من ماذا؟ من القراءة، لأجل أن تدرك أمرا مهما وعظيما. ثم أنبه هنا باختصار حول ما يفعله البعض من الذين درسوا شيئا من القراءات والروايات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الناس بحسب بلدانهم تعارفوا على بعض القراءات، ففي بعض بلاد المسلمين يقرأ المسلمون برواية حفص عن عاصم، وهي الرواية المشهورة المعلومة. وفي بعض البلدان خاصة في أفريقيا تجد كثيرين يقرؤون برواية من؟ الدوري. فلا بد من مراعاة حال الناس. فليس من الحكمة وليس من الدين في شيء إذا اعتاد الناس أن يقرأوا برواية حفص عن عاصم وعرفوا ذلك أن تأتي لتقرأ بهم برواية الدوري، فضلا أن تأتي بروايات لا يعرفها الناس، فهذا يؤدي إلى فتنة المسلمين وفتنة المصلين. فمثلا جاءت قراءات وروايات لقول الله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، جاءت بالصاد اهدنا الصراط المستقيم، وجاءت بالسين اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك تجد في بعض المصاحف لفظة الصاد ولفظة السين، وجاءت أيضا بلفظ الظاء اهدنا الصراط المستقيم. الناس في كثير من بلاد المسلمين لا يعرفون هذه الرواية أو هذه القراءة الصراط، فإذا قرأت بهم هذا فتنتهم في كتاب الله وفي دين الله وحصلت فتنة، فهذا ليس من الحكمة. ولذلك ما يفعله بعض من عندهم إلمام بشيء من القراءات في بعض المساجد وخاصة في رمضان يستعرضون، أنا أقول هذا استعراض بسبب الجهل بالشرع، يأتون بقراءات ربما يحتار كثير من المسلمين ويفتنون بسبب هؤلاء الأئمة، لأنهم خوطبوا بشيء لا تعقله عقولهم. وجاء في أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثابت أنه قال حدث الناس بما يعرفون أو يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا ليس من الحكمة. وأذكرها هنا قصة حصلت عندنا بالجامعة بالمدينة النبوية، جامعة الإسلامية، فإن الجامعة تعين أحيانا بعض طلاب كلية القرآن الكريم بالجامعة ليؤم الناس. فكان بعض هؤلاء الأئمة لمعرفتهم بشيء من القراءات يأتون بالروايات وببعض القراءات التي لا يعرفها المصلون ولم يسمع بها بعض الطلاب في حياتهم. فأذكر أن قارئا جاء وقرأ شيئا من القرآن برواية غريبة عند الناس، فاحتج الطلاب قالوا من أين جاء هذا الرجل وهذا القارئ بهذا الكلام، هل هذا في كتاب الله؟ حصلت فتنة. فقامت إدارة الجامعة جزاه الله خيرا بإخراج قرار بأن الأئمة الذين يؤمون الناس في الجامعة لا يقرؤون إلا برواية حفص عن عاصم، لأن هذه الرواية ماذا؟ المعروفة المعلومة عند الناس حتى لا نفتن الناس. فرأيت في بعض مساجد البلاد بعض الأئمة إذا جاء ليقرأ بالناس في صلاة رمضان في التراويح أو في صلاة الفرض يأتي بروايات وبقراءات لا يعرفها الناس، وربما حصل لهم الفتنة وحصلت لهم الفتن واعترضوا على هذه الأشياء. نعم، أنت علمك احتفظ به لنفسك، لأنه ما كل ما علم ينشر بين الناس، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أنت سمعت روايات وقراءات لكنك إذا أسمعتها لغيرك فتنت الأمة، فهذا لا يجوز شرعا، لأن من أعظم غايات الصلاة أن نجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى الخير، فكيف تكون الصلاة والقراءة فيها سببا لفتنتهم وتشتيت كلمتهم؟ فهذا من الفتن. فعلى القراء أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يحرصوا على عدم فتنة المسلمين وعلى سلامة ماذا؟ دينهم. أما الاحتجاج بقول البعض نريد أن نعرف الناس بهذه القراءات، نقول لهم هم ليسوا بأهل تخصص أصلا، ولست أنت في محاضرة جامعية تدرس بعض المختصين بهذه الأمور، أنت مأمور بأن تقرأ بما يعلموا لكي يتدبروا ما علموا ويعملوا بما سمعوا وعلموا. أما أن تأتيهم ببعض الروايات التي لا يعرفون ولا يعقلون، هذا يؤدي إلى فتنتهم وإلى إحداث شرخ في عقولهم وفي أسماعهم. فلا بد أن نفهم هذا الأمر وأن نفهمه لمن؟ لغيرنا وللقراء والأئمة في بلاد السودان وفي غيرها. فالشاهد لا حرج أن تقرأ بمالك يوم الدين وملك يوم الدين. ولو تلحظ أن الشيخ الألباني رحمه الله في هذه الرسالة وكذلك في أصل هذه الرسالة في كتابه الكبير لم يتعرض في كلامه وفي كتابه لأمر القراءات، وإنما ذكر ما كان يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصورة كثيرة، أنه كان يقرأ أحيانا بمالك وأحيانا بماذا؟ بملك يوم الدين. ولم يتعرض لشأن القراءات، لماذا؟ لأن الشيخ من حكمته وعلمه الواسع وفقهه أنه يريد أن يجمع الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أدخل لهم أمر القراءات حصل لهم نوع من ماذا؟ من التشويش، وحصل لهم نوع من الصرف عن المراد الأصلي والأمر المطلوب أصالة، أن يعلموا كيف يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول لا شك أن كلام الله محفوظ، هذا القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ بحفظ الله، لا يستطيع أحد أن يفسد كلماته أو أن يدس ولو حرفا يسيرا في كلام الله، سيبينه الحفاظ والعلماء، لأن هذا من حفظ الله لكتاب الله وكذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حفظ كتاب الله يتضمن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله على أهل الإسلام والإيمان. وين كنا نتكلم؟ ما الذي حملنا؟ صرحت ملك ومالك، قراءات ملك ومالك يحصل لنا شوشر الناس تشويش، فلا نشوش على من؟ على المسلمين. فدين الله عز وجل محفوظ. أقول قال بعض أهل العلم، تذكرت عفوا، إن علم القراءات والإبحار فيه والغلو فيه ليس من العلم في شيء، بل يضيع للمسلم أزمانا من حياته. فأعظم العلوم أن تنتفع بها أن تركز على علم العقيدة والتوحيد وعلى علم فرائد الإسلام. وإذا حفظت شيئا من القرآن بقراءة واحدة تجيدها ويعرفها أهل بلدك، هذا كافيك، هذا كافيك، ويكون سببا لنجاتك إن شاء الله تعالى. أما بقية القراءات فليست بملزمة وليست بواجبة، فكيف تقدم ما ليس بواجب على ما هو واجب؟ هذا من عدم العقل والحكمة. لكن بعض الناس يستعرضون مثل هذه القراءات حتى يقال عنهم ماذا؟ يحفظون بالروايات ويفعلون كيت وكيت، كما يفعل بعض القراء الذين تسجل لهم بعض صوتياتهم، وكثيرون للأسف لا يعتنون بأحكام القرآن من حيث التدبر والمعاني والعمل، إنما يستمعون إلى الأصوات وإلى تلاحين الأصوات. تجد الواحد يقول والله فلان هذا قراءته جميلة، لكن إذا قلت له ماذا قال آنفا لا يعرف شيئا. هذا من علامات الساعة، أن الناس يخترون ويلتفون حول الأنغام والقراءات الملحنة التي تخالف الطريقة الصحيحة لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر وأن ننبه أبناءنا وبناتنا والمسلمين عامة حتى يستقيموا على العلم وعلى طريقة العلم، وأن يكون كتاب الله سببا لجمعهم لا سببا ببعض تصرفات من يجهل شرع الله وأصول الإسلام سببا لتفريق كلمتهم. نعم. السؤال بعد الدرس فضل. لا نحن الآن نحن تكلمنا لم نتكلم حينما تكلمت في هذه المسألة لم أقصد الصلاة الجهرية. أنا أتكلم إذا صلى مسبوقا أو إذا صلى منفردا. أما قراءة الفاتحة للمأموم فيما جهر به الإمام فأرجح الأقوال أنه لا يقرأ خلف الإمام إنما يكتفي بقراءة الإمام. سيأتي الكلام هذا جيد. فالخلاصة أن أرجح الأقوال أن المأموم إذا صلى خلف الإمام وجهر الإمام بالفاتحة فإنه ما عليه إلا أن يستمع إلا في حالة واحدة وهذه كما قال الألباني وسيأتي بيان كلامه. إذا سكت الإمام بعد الفاتحة بعض الأئمة يسكتون سكتة بعد قول ولا الضالين آمين يسكتون سكتة قبل السورة الثانية. إذا كان هذا من فعل الإمام وإن كان لا دليل على هذه السكتة في هذه الحالة لا حرج أن يقرأ ماذا الفاتحة عملا بالنص. أما إذا لم تكن له سكتة فلا يقرأ الفاتحة وإنما يكفيه قراءة الإمام. واضح؟ نعم. وهذا الكلام مش مرة واحدة أظن عشرات المرات. الأخوان يعني الذين ما تابعوا الدروس القديمة هنالك مسائل تكلمنا فيها وعدناها كرارا ومرارا حتى لا ندعب النفس ولا يعني نضيع الزمن. أرجو أن تراجعوا الشيء القديم مثل شرح الأصول الثلاثة فيه مسائل الحمد لله كثيرة وذكرنا هذه المسائل وفيها أسئلة وأجوبة فراجعوا هذا تستفيدوا حتى لا نشغل الوقت بشيء قد سبق. لكن أنا لا مانع عندي أن أجيب مرة أخرى وأخرى لأنه قد يأتي إنسان ما يعلم هذه المسألة. لكن من كان عنده قدرة للدخول لسماع الدروس القديمة يريحنا حتى نستفيد من ماذا من الزمن. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة الآن إن شاء الله. نعم. واصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى قراءة المقتدي لها. نعم هذا هو. نعم. ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام. نعم. أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها. وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة قلت وقد ذكرت مستند من ذهب إليه وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة. نعم. يعني باختصار الشيخ يقول رحمه الله يجب على المأموم أو يجب على المصلي أن يقرأ سورة الفاتحة لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج ناقصة مبتورة أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المأموم. ثم فصل الشيخ رحمه الله أعيد الكلام هذا عبارة عبارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا. نعم. يجب على المأموم والمقتدي الذي يقتدي بالإمام الذي يقرأ الصلاة يقرأ في الصلاة وحده كمسبوق يريد أن يصلي وحده أو له عذر صلى في داره أو صلى وحده هذا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. أما من اقتدى بالإمام صلى مأموما فإنه يقرأ الفاتحة خلف إمامه فيما سر به الإمام يعني هذا في الصلاة الرباعية مثلا كالعشاء يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة أو في المغرب في الثالثة. أما في بقية الصلوات كالظهر والعصر فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل صلاته، وفي الفجر يستمع إلى قراءة الإمام، إلا إذا سكت الإمام كما ذكر الشيخ سكتة بعد قراءة الفاتحة، في هذه الحالة لا حرج أن يقرأ سورة الفاتحة ها هنا. والشيخ يبين رحمه الله تعالى أن هذا هو الراجح، لأن المسألة فيها خلاف هل يقرأ المأموم أم لا يقرأ، والصحيح أنه لا يقرأ فيما جهر به الإمام، لأن القرآن أمرنا بالإنصات إلى الإمام، ونزلت آية في ذلك وهي قول الله تعالى وأنصتوا، هذه في الصلاة. فإذا قرأ القرآن يعني من قبل الإمام فأنصتوا، فمن قرأ فإنه خالف أمر الإنصات والسماع. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في آخر الأمر أنهم لا يقرؤون خلف الإمام. في البداية كان يقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لأنه صلى ذات مرة بالناس فقرأ بعضهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من ذا الذي ينازعني القرآن؟ قال رجل أنا يا رسول. قال لا تفعلوا، يعني لا تقرؤوا خلفي إلا بأم القرآن. ثم بعد ذلك قال لا تفعلوا لا تفعلوا. فكان آخر الأمرين كما بين العلامة الألباني أيضا أن الناس سكتوا عن قراءة الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. فهذا هو أرجح الأقوال وأظهرها، والذي يتمشى مع النص الوارد في القرآن والذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سكت الإمام فلا حرج أن يقرأ المأموم في الجهرية الفاتحة وإن كان لا دليل على هذه السكتة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام. نعم، أحيانا تكون مأموما لكن لا تسمع قراءة الإمام، خاصة إذا كان المكان كبيرا وفي زحام، أو ربما كان صلاتك في مكان فيه ضوضاء كأن تصلي بجوار طريق تمشي فيه العربات أو بجوار سوق من الأسواق، فيقرأ الإمام لكن صوته ضعيف لا يصل وأنت لا تسمع، في هذه الحالة ماذا تقرأ؟ أو كان يقرأ ولكن صوته ضعيف لا يصل لا تسمع شيئا، في هذه الحالة تقرأ. وضح؟ نعم واصل. قال رحمه الله تعالى أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها. أحيانا بعض الأئمة يسكتون عن قصد، يسكت سكتة ليدع مجالا للمؤمنين لقراءة الفاتحة، يراعي هذا. لماذا؟ لأنه ربما من مذهبه أن قراءة الفاتحة واجبة حتى في الجهرية، فيسكت ليمكن المأموم ليقرأ سورة الفاتحة. وذكرت قبل قليل أن أرجح الأقوال أنه لا دليل على هذه السكتة، ويكفي أن يقرأ الإمام ويكتفي المأموم بقراءة الإمام للفاتحة. نعم. ذكرنا في دروس قديمة بعض الحجج على هذا المذهب، ذكرنا أن الإمام يحمل سورة الفاتحة عن المسبوق في ركوعه، فمن باب أولى وأولى أن يحملها عنه في قيامه، فإذا جاء مسبوق إلى الصلاة ووجد الإمام راكعا ماذا سيفعل؟ سيقرأ الفاتحة أم سيدرك الإمام في الركعة؟ ماذا سيفعل؟ سيركع. أين الفاتحة؟ لا يقرأ، لا وجود لها. صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة؟ أين الفاتحة؟ حملها عنه من؟ الإمام، فأدرك الركعة. كذلك من باب أولى وأولى أن يحملها عنه وهو في قيامه، لأنه انشغل بركن القراءة. واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. نعم. قلت وقد ذكرت مستند من ذهب إليه وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة. نعم، الشيخ يشير إلى الحديث الضعيف الذي يستدله به البعض، وأنه أو أثر اغتنموا سكتات الإمام، اغتنموا سكتات الإمام، وهذا حديث لا يصح وأثر لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى القراءة بعد الفاتحة. نقف عند هذا القدر إن شاء الله ونواصل بحول الله وقوته في الدرس القادم. حياكم الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد.